أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس السادس من دروس سورة الفتح وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذه الآية مرتبطة بقوله وصدوكم عن المسجد الحرام، فجعل السبب سبب الصد عن المسجد الحرام هو هذا، هو أنهم فيهم حمية الجاهلية، ولكن نسبها لهم أنهم تعمدوها، فقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم. وهذا التعبير سبحان الله يحتاج أن الإنسان يتوقف فيه كثيرا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وحمية سهيل لما قيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فلج في الخصومة وقال: لا، نكتب باسمك اللهم. ولما قال هذا ما قاضى محمد رسول الله قال: لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، ولكن تكتب محمد بن عبد الله. وهكذا من حمية الجاهلية. والجاهلية أي شيء منسوب للجاهلية في القرآن يكون مذموم، مثل أفحكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية. هنا حمية الجاهلية. الحمية يا الإخوة هو الاستنكاف من أمر ترى أن فيه غضاضة عليك، وأكثر ذلك يكون على الاستكبار الذي لا موجب له. فإن كان له موجب، يعني تستنكف عن أمر تراه غضاضة عليك وهو فعلا، فهذا إباء الضيم، فهذه حمية محمودة. إباء الضيم والأنفة بحق هذه محمودة، لكن حمية الجاهلية هي الاستكبار الذي لا موجب له، ولذلك نسبها الله لهم، فقال إذ جعل، يعني إذ وضع الذين كفروا في قلوبهم الحمية، مثل قوله اتخذوا من دونه آلهة، جعلوا آلهة، فهم يجعلون ويتخذون كأنهم يتعمدون هذا الأمر لأنه بغير حجة. سبحان الله العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حميتهم هذه بغير حق، لأن البيت أول شيء بيت الله عز وجل وليس بيت لهم. قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعقلون. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرهم أنه جاء مسالم غير محارب يريد تعظيم البيت، وأهدى هدايا لأهل الحرم اللي هي الهدي يذبح في الحرم، وإنما أراد فقط دخول مكة لكنها الحمية. فالله عز وجل لما مدح المؤمنين عير هؤلاء، قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. كان كثير من جيش النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون أن يقاتلوا المشركين وأن يدخلوا مكة عنوة وانتقام منهم وغضب من صدهم عن مكة، وكان الأمر سيذهب عن مساره قليلا. دائما الجهاد أمر خطر، ولذلك ما يكون جهاد إلا بعد تزكية عميقة، لأن الجهاد أحيانا ينصرف إلى مسألة الفعل ورد الفعل والانتقام والثأر وكذا. فلذلك كانوا يتمنون أنهم مدام صدوهم عن البيت أن يدخلوا مكة بالقوة، وخاصة أن المسلمين آنسوا من أنفسهم قوة وكان عددهم لا بأس به. لكن الله عز وجل أنزل السكينة، يعني وهذا أيضا نسبة الله عز وجل دليل شرف لهم، السكينة الثبات والأناه. فجعل الله في قلوبهم، لم يقل جعل الله في قلوبهم السكينة بل أنزلها، وهذا شرف أنها جاءت من الله عز وجل، سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فجعل في قلوبهم التأني والثبات وتبصر الأمر ورؤية ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح، وأن في خير كثير كثير كثير إذا ذهب الغضب والانتقام وجاء مكان التعقل والتثبت وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة والطمأنينة لأمره واليقين بأنه يوحى إليه وأنه لا يأتي بالشيء من قبل نفسه والثقة بوعد الله عز وجل وأن الله لا يخلف الميعاد والطاعة المطلقة فيما تحب وما تكره وزوال الأنفة، كل هذا سبحان الله يعطيك مثل هذا الشيء. وهذا أيضا فيه مدح عظيم، فيه ثناء عليهم. قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فلما نزلت عليهم السكينة تبصروا الطريق وعلموا أن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق المحض. وسبحان الله كم في سورة الفتح من تزكية، لا إله إلا الله تزكية، وكم في الحديبية من تزكية. ومن محاسن الصدف أن وقفنا في السيرة عند الحديبية، وإن شاء الله نفرغ من سورة الفتح ونبدأ في السيرة في الحديبية، فيكون فيها تفاصيل كثيرة للذي لم يستوعب التفاصيل التي كانت فيها في القصة، حتى تفهم الفتح، سورة الفتح لابد تقرأ السيرة. نحن سبحان الله العظيم نقول السيرة أم العلوم، إذا أردت أن تفهم الحديث يعني وسط البيئة الذي قيل فيها، وسط الظرف الذي قيل فيه، ومتى قيل وكيف قيل وأين قيل ولماذا قيل، تقرأ السيرة. إذا أردت أن تفهم التفسير على وجهه وتتسع آفاقك في أي سورة وفي أي آية، تقرأ السيرة وتعلم أين نزلت ولماذا نزلت وفي من نزلت وماذا قال وماذا قيل، سبحان الله السيرة. إذا أردت أن تعرف الفقه نفسه على وجهه، تقرأ السيرة، تعرف ترتيب الشرائع كيف نزلت وكيف ومتى أمر بها وكيف طبقها، مثلا صلاة الخوف طبقها في المريسيع، طبقها في غزوة ذات اللقاع، طبقها في غزوة لحيان، طبقها في هكذا. إذا أردت أن تعرف التوحيد عليك بالسيرة، تعرف كيف تعامل مع الكفار وكيف قاتلهم وكيف وكيف. فلذلك سبحان الله أنا أقول بعد ما تفرغ من سورة الفتح وتسمع تفسيرها، اسمع السيرة ثم ارجع للتفسير وسترى أمرا مختلفا تماما تماما. قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، هذا أحد تفاسيرها. بعض العلماء قال كلمة هنا يعني المراد بها وألزمهم التقوى، ولكن أحيانا هذا عند العرب أن تقول كلمة الشيء يعني نفسه، مثل قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. اسم السلام يعني إلى الحول ثم السلام عليكم، ألزمهم التقوى نفسها، والتقوى أولها التوحيد. وبعض الناس قال لا، ألزمهم كلمة التقوى، ألزمهم كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى حقيقة، والآن نشرحها في درس الاثنين الشهادتين وكل ما يتعلق بها من جميع الجوانب. فالله عز وجل ألزمهم يعني جعلها لازمة لهم لا يفارقونها، وقرن بينهم وبين كلمة التقوى فجعلها ملازمة لهم. يعني إذا كان الذي صد سبب صد الكفار عن المسلمين عن البيت الحرام هي حمية الجاهلية فسبب السكينة هو كلمة التقوى وملازمة كلمة التقوى، فتكون أمر باطني يورث السكينة، ومن لازم كلمة التقوى بقوله وبفعله جاءته السكينة والتثبت والبصيرة وألزمهم كلمة التقوى. وقيل إنها لا إله إلا الله، وقيل يعني كلها تدور على معنى واحد. قال تعالى: وكانوا أحق بها وأهلها. سبحان الله العظيم، عوضهم الله بدل الغضب السكينة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام ما فارق السكينة، لكن أيضا يعني تشريف له ولهم أنه ألزمهم إياها وجعلها ثابتة لهم. قال تعالى: وكانوا أحق بها، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني لما ألزمهم تلك الكلمة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن في قلوبهم الاستعداد والفرح والتهيؤ لهذه الكلمة، فهم فيهم وصفين: أحق بها وهم أهلها، يعني أحق ممن يلزمها الذين لم يقبلوا التوحيد، وهم أهلها الذين يدافعون عنها ويحبونها ويغضبون لها، فالنفوس كانت متهيئة لهذا، وهذا مدح عظيم لهم. سبحان الله، الأحقية هذه راسخة فيهم من الزمن الماضي. وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله على كل بكل شيء عليما جل وعلا، يعني عليم بكل الأشياء. ولذلك الإنسان يسأل نفسه دائما: هل أنا من أهل كلمة التقوى؟ هل أنا أغضب لها، أفهم معناها، أدافع عنها، أوالي فيها، أعادي فيها، أتعلم معناها ومقتضاها أو لا؟ إذا كان كذلك إن شاء الله تكون من الذين هم أحق بها ومن الذين هم أهلها، وإن شاء الله أن تكون سببا تثبت عليها وتموت عليها. وهذا لا يعرف إلا بالعمل، يعني يسأل نفسه: هل أنا من أهلها؟ هل أنا أحق بها؟ الله عز وجل مدح الصحابة فقط وقال: وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل الإيمان والعلم. ثم قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذا استئناف جديد، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا قبل خروجه، وسنبين هذا في السيرة، أنه يدخل المسجد الحرام آمن، وأنه يحلق ويقصر، حتى ما فيها حج ولا عمره، بس قرينة التحليق والتقصير معناها أنه حج وعمره، لكن الأمن ولا تخافون دليل على قوة، يعني إيماء إلى أن المسلمين في حال قوة، تدخل مكة آمن ولا تخاف شيء ومرهي وتحلق وتقصر، يعني هذه رؤية عظيمة. لكن ما كان فيها توقيت، يعني ما قال إن ندخل السنة هذه ولا، هو أخبرهم بالرؤية، والرؤية هذه كان لها من الله عز وجل يعني سبحان الله بشارة أن سيكون لكم تمكين، وأيضا كان فيها تثبيت، يعني سبحان الله الرؤى دائما ما تنتبه للحكمة الله منها إلا بعد فترة. سبحان الله العظيم، صحيح أن الرؤية هذه سببت لبعض الناس بعض الشيء، وهذا تحصل دائما في الرؤى، أن بعض الناس يتعلق بشيء معين وكذا ويفسر تفسير معين، لكن بعدين يفهم وش معنى الرؤية ولماذا أرسلها الله له في ذلك الوقت وبهذا التحديد وبهذا التوقيت، يفهم أشياء كثيرة. فلما أن حصل الصلح، يعني في بعض المؤمنين حصل عندهم نوع يعني تحير، طيب والرؤية، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، ورؤية الأنبياء وحي، والله الموحي إليه، والله اللي أرسله، اللي أوحى إليه هو اللي أرسله، اللي أوحى إليه بالرؤية هو اللي أوحى إليه بالرسالة، فحصل عندهم نوع تحير. وبعض المنافقين استغل كما عادتهم، قالوا: وين الرؤية اللي كان يقولها وكذا وكذا. فقال الله عز وجل: لقد، بدأ بالتحقيق باللام وقد، لقد صدق الله رسوله، يعني الله عز وجل هو اللي صدق رسوله وصدق رسوله الرؤيا بالحق. وكلمة بالحق أيضا فيها زيادة تثبيت، لقد صدق الله رسوله الرؤيا، إنها رؤيا حق. ثم قال بالحق، ملابسة، هذه البال الملابسة، بمعنى أنه صدق ملابس للحق، أن الصدق هذا ممتزج بالحق، صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني بالغرض الصحيح وبالحكمة. انتهى الآن الكلام إلى هنا، ولذلك أحسن وقف أن تقف هنا. ثم استأنف من جديد فقال: لتدخلن المسجد الحرام، يعني هو الآن ما ليس بيان للرؤية، كثير من الناس يفهم أنها أن هذا يبين ما هي الرؤية، لا، الرؤية معروفة، لكن قال لتدخلن، اللام لام القسم، ولام القسم ما يصلح في البيان، فلذلك هو استئناف، فالله عز وجل أولا يقول يعني يزيل الشك عن المؤمنين ويرد على المنافقين لقد بالتحقيق صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الملابسة للحق وللصدق وللشيء في موضع. ثم أتى بلام القسم كلام جديد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وإن شاء الله هذه من الله جل وعلا تحقيق لا تعليق، يعني إن شاء الله إذا كانت في اليمين المراد بها الثنية، يعني سآتيك إن شاء الله يعني إلا أن يشاء الله. ولذلك إذا أنت استثنيت مباشرة ونويتها ما يكون فيها كفارة إذا قلت سآتيك إن شاء الله أو والله لا آتيك إن شاء الله، لأن معناها إلا أن يشاء الله. لكن هنا لا، ليست بهذا المعنى، بل لتدخلن المسجد الحرام قطعا بمشيئة الله ولكن في المستقبل. هنا إشارة إلى المستقبل فقط، أنها ستكون في المستقبل وليس الآن. ثم قال آمنين، ستكونون آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذا أيضا بشارة عظمى لهم أنهم أن دخولهم مكة سيكون بارتياح تام، ليس مثل هذه الأيام. أيام الحديبية ما كان فيه ارتياح وكان فيه نوع تعادل بينهم بين المشركين والظروف ما تهيأت، ولكن كأن الله جل وعلا من حكم هذه الرؤية تربية الجرأة على المشركين في ديارهم في قلوب الصحابة. يعني الرؤية هذه حملتهم أن يجترئوا حتى يروا أعلام الحرم. من كان يتوقع؟ يعني قبل فترة بسيطة كان الكفار هم اللي يغزون المدينة في بدر وأحد والخندق والسرايا، من كان يظن أنهم سيقفون عند حد الحرم؟ يعني هذا الآن وطئوا بساط المشركين واجترأوا عليهم، وكان المشركين لهم قوة ولهم عدد ولهم سلاح، فالآن الرؤية هذه جرأتهم فيذهب من قلوبهم الوهن والضعف وكل شيء قد يعتري النفوس، وتصح القلوب تماما وتصح النوايا تماما، ما يكون فيه انتقام ولا يكون فيه رد فعل، ثم يأتي إن شاء الله الدخول المسجد الحرام على أحسن حال. وهذا اللي حصل في السنة القادمة في عمرة القضاء، أنهم دخلوا في حال أحسن من حالهم في الحديبية، من ناحية النية، من ناحية القلب، من ناحية الظروف، كل شيء أحسن حال. فلذلك قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال تعالى فعلم ما لم تعلم، يعني رب العالمين مشرف على، فعلم هنا ترتيب أخبار وليس ترتيب المخبر منه، لأنه يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ما الذي يحصل، لكن هو الآن يرتب لك الخبر فقط وليس يرتب لك اللي بيحصل. فقال فعلم ما لم تعلم، يعني فيه مصالح كثيرة كثيرة كثيرة ربما الإنسان المستعجل ما ينتبه لها، ولكن الله عز وجل أوحى إلى نبيه والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب والصديق استجاب والمؤمنين استجابوا كلهم، والمصالح ستتبين لهم. ونحن في أول الدروس يعني بينا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مصالح كثيرة قال ألا ترضون أنهم يدفعونكم عنهم بالراح، يعني بعد ما كانوا يغزونكم المدينة الآن يكتفون بس أنهم يدفعون عنكم باليدين، وأن كذا وأن كذا وأن كذا، فيها مصالح كثيرة. فلذلك قال فعلم ما لم تعلموا جل وعلا. ولهذا يا الأخوة دائما تفويض الأمر لله عز وجل وعدم الاستعجال والرضا عن الله والاسترسال مع قدر الله مع فعل الأسباب، هذا سبحان الله من أعظم ما يحقق لك ما تريد. قال فعلم ما لم تعلم، ثم قال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني أول شيء ستدخلون قطعا في الوقت اللي يعلمه الله عز وجل واللي يصلح لكم ويصلح للدين، والأمر الثاني أنزل السكينة عليكم وتبصرتم وأطعتم الرسول وتربيتم تربية أخرى غير تربية أحد وغير تربية الخندق، تربية جديدة وتزكية جديدة. سبحان الله كل واحدة من الأحداث في السيرة لها نوع من التزكية، أحد لها تزكية والخندق لها تزكية والحديبية لها تزكية، كلها جديدة. ثم بشرهم وقال فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني حتى يذهب آخر ما في النفوس أبشروا بفتح قريب وأبشروا بمغانم وأبشروا بتمكين وأبشروا بمكة في الوقت اللي اختاره الله عز وجل. فكانت الرؤية هذه نوع تزكية، يعني استخراج العجلة من القلوب، استخراج الشك أحيانا من القلوب، الفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت لا تستسهل هذا الأمر، إذا كان عمر رضي الله عنه حصل له في الحديبية ما حصل، فما بالك بمن دون عمر. فالأمر كان يعني صعب جدا، وأم سلمة فسرت الصعوبة أنهم حتى الحلق تباطؤوا في الحلق، لكن هذا كله تزكية، هذا كله استخراج آخر ما في القلوب حتى تكون أصفى ما يكون وأحسن ما يكون. ثم بشرهم بفتح قريب، وهذا فيه تهدئة للنفوس وفيه بشارة، لأنهم كانوا أيضا في جدب شديد، يعني ما توسعوا إلا بعد خيبر، وخيبر بعد الحديبية بشهر. لا إله إلا الله، سبحان الله. ثم قال تعالى: هو، هذا زيادة تحقيق تصديق الرؤية، هو الذي أرسل رسوله، يعني الذي أوحى إليه بالرؤية هو اللي أرسله بالرسالة. إذا شككت في الرؤية الأمر خطير دائما. أي توقف عن الاسترسال مع الرسول صلى الله عليه وسلم خطر جدا، ونحن بيناه في الدروس، ممكن يرجعك إلى المربع الأول، ممكن تشك في الرسالة نفسها، وهذا يحصل الآن. أبجد الزندقة وأبجد الإلحاد هو أن ترد شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تشك فيه أو تشكك فيه، فيقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. فما ينفع مع الرسول إلا الاسترسال التام. لماذا؟ لأن فكرة الرسول قائمة على أني أنا مصدق أن هذا البشر أرسله الله جل وعلا وأنه يوحى إليه. هذه أساس المسألة، انطلاق المسألة، أن أمامي بشر مثلي لكن الله يوحي إليه وأمرنا الله بطاعته والاسترسال معه. فأي تلكؤ عن الاسترسال مع الرسول في أخباره أو في أوامره أو في نواهيه سيعيدك إلى المربع الأول، هل هو رسول أو لا، وسيستغل الشيطان ذلك. ولذلك أبو بكر في الحديبية ضرب صدر عمر، لأن الضربة هذه لابد يكون فيها تنبيه عظيم. قال: يا عمر، الرجل يوحى إليه، أنسيت؟ الرجل يوحى إليه، مهما كان انتبه أن تهلك، امسك بغرزه أو فستهلك. وكان الصديق أفقه هذه الأمة بلا منازع، الرجل يوحى إليه. فالله عز وجل هنا يربيهم مرة أخرى، وسبحان الله ما أعظم تزكية الحديبية، والله إذا تفكرت فيها تزكية عميقة عميقة عميقة، سبحان الله العظيم، عميقة جدا. يعني أتوا بحال، هم حال الفرح وأنهم بيدخلون مكة والأمور كلها أمامهم تمام، والرؤية رؤية نبي، والطريق مفروش بالورد، وكانوا مشتاقين جدا للحرم، وسيطوفون ويهدون ويرجعون سالمين وغانمين، هذا اللي كانوا في بالهم. الأحداث سارت عكس هذا تماما، يعني جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وقالوا: ما تدخلون الحرم أبدا، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وتنكدوا المسلمين بعد الشوق وبعد الاسترسال. ثم حصلت الزلزلة، كما هي زلزلة الخندق، كما هي زلزلة أحد، كما هي زلزلة بدر، كما هي زلازل كلها، حصلت زلزلة عظيمة، معنى رؤية ومعنى الرسول وكيف نرد وندخل بالقوة ونغالب. ثم حصلت السكينة، فلما جاءت السكينة من الله تبصر الطريق. ثم كانت الحديبية هذه أعمق شيء، أعمق شيء، أعمق شيء في الأفئدة. ولذلك سهل بن حنيف في صفين، تخيل، بعد الحديبية ب35 سنة تقريبا، يقول في أهل صفين، وكان مع عليه، يقول: يا معشر الناس، اتهموا الرأي في الدين، والله لقد رأيتنا يوم الحديبية. شوف ما راحت من باله، ما راحت من باله، شفت كيف التزكية، كيف أثرها العميق. والله لقد رأيتنا يوم الحديبية لو نستطيع أن نرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددناه، ولكن الإيمان يردهم عن هذا، ولكن إن سمعنا وأطعنا فكان فيها الخير. قال: وما سلكنا طريقا وعيرا إلا أسهل بنا إلى خير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم صحيح أن يكون فيه وعورة وفي صعوبة ولكن يسهل إلى خير. قال: إلا أمركم هذا، يعني القتال في الفتن، والله ما نسد منه خصما إلا انفجر خصم آخر. إيه طيب، سهل بن حنيف الآن في صفين ويذكر الحديبية، نعم، لأنها كانت درس عميق عميق. وهذا الذي يريد الله عز وجل، الله يريد أن يزكيكم، الله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يستخرج من قلوبكم أشياء كثيرة أنت قد لا تعلم عنها. هل عمر كان يعلم عن هذا؟ عن هذا ردة الفعل هذه، هل كان يعلم عنها قبل الحديبية؟ ما كان يعلم. ولذلك عمر قال: أحدثت لذلك أعمالا كثيرة، أحدثت لكلمتي في الحديبية أعمال كثيرة. وكذلك سبق الجيش وقال: سينزل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في موقف هذا. ولما قالوا: يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يريدك، قال: ها، نزل القرآن فيه، حتى بشره النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل هنا يزكيهم. ولو تدبرت الآن، رجعت للفتح من أولها، كيف فيها تزكية للصحابة، وفيها مدح لهم ورضى الله عنهم وعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وبشرهم بالفتح وأكرمهم، لكن فيها الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول الرسول. ما موقفك من الرسول؟ ومن الذي أرسله؟ ترى موقفك من الرسول هو موقفك من المرسل تماما، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أي تشكيك في المرسل هو تشكيك في المرسل نفسه. وهذه السورة الثلاث أيضا مهمة، محمد والفتح والحجرات، جاءت بين آل حميم وبين المفصل، سبحان الله برزخ عظيم. وتركز على هذه المسألة مع مسائل أخرى، الرسول، الاسترسال التام معه، اليقين بما يقول فيما تحب وما تكره. فقال هنا هو الذي أرسل، يعني هو الذي أوحى إليه بالرؤيا، وهو الذي أرسل رسوله، أرسل رسوله، يعني أي تشكيك في الرسول تشكيك فيه هو. ولذلك بدأ الآية بقوله هو، ثم قال أرسله بماذا؟ بالهدى ودين الحق، ثنتين، العلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم النافع والبصيرة والسكينة، أنك تتبصر الأشياء، ودين الحق العمل الصالح. والهدى أصول الإيمان، ودين الحق شرائع الإسلام، والهدى ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، ودين الحق ما وضحه من السنة. وقل ما شئت، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو هدى ودين حق. ثم قال ليظهره على الدين كله، يعني هذا أيضا بشارة عظمى. ليس المسألة لا تخص قريش وما قريش وكنانة، ترى المسألة أنتم يراد بكم أمر أعظم من هذا كله. لا تستغرق أحيانا في حروب جانبية تستهلك عمرك، وأنت في الأخير تكتشف أنها إن هذه المشاكسات إن فيه إن الله معدك لشيء أكبر منها. بعض الناس يستهلك حياته وطاقته كذا مع فلان وفلان والحزب الفلاني وكذا، وبعدين تروح كله، وبعدين يكتشف إن الله عز وجل يريد به أكبر من هذا كله. صحيح هذا جزء من الدين، لكن في شيء أكبر. فالله عز وجل هنا ينقلهم نقل عظمى، فيقول ليس حدكم قريش ومكة والطائف، لا لا لا، دينكم هذا سيظهر على الأديان كلها في الأرض كلها، وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، وسيكون غالب على الأديان بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، وسيكون له الشرف، الظهور هنا شرف، لأنه هو الدين المتوافق الصحيح متسق مع العقل والفطرة، ما دخل التحريف، ما وكله الله العلماء والأحبار والرهبان، تولى حفظه بنفسه، فيكون الدين هذا له الظهور. الآن ترى الآن في ساعتنا هذه أظهر دين في الدنيا هو الإسلام. لماذا؟ لأنه دين أي واحد يسلم من الحمية الجاهلية ومن الهوى يعرف أن هذا الدين هو اللي ما في تناقض، ما في ثغرات، متسق تماما مع حاجة الفرد وحاجة المجتمع، مع النفس، مع العقل، مع القلب، مع كل شيء. فهو ظاهر، ظاهر بنفسه. ولذلك يؤتى فقط الناس من عدم طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك كأنه بيّن سبب الظهور هو أن تستمسك بالرسول وبما أرسل به، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كله، وكفى بالله شهيدا. الظهور مو بلازم يكون أنك أن تكون لك دولة وغالب، لا، الأنبياء ظاهرين ولو لم يكن معهم أحد. ستكون من أمتي طائفة على الحق ظاهري، منهم مغمور ومنهم مشهور، لكنهم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. الظهور هو أولا أن لا تغلب على قلبك، ما حد يغلبك على قلبك، كما قال إمام أحمد لما قال قيل له غلبون الجهمية، قال هل غلبون على قلوبنا؟ قالوا لا، قلوبنا تعرف الحق، قال ما غلبونا، هذه كلها الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. فأنت الآن ممتزج مع الدين، والدين ظاهر عليك وعلى من حولك وظاهر في مجتمعك، احمد ربك واستمسك بما أتاك به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ليظهره على الدين كله. وعند نزول عيسى لن يبقى إلا هو أصلا، في آخر الزمان، في خاتمة الدنيا، لن يبقى على وجه الأرض إلا هذا الدين، وعيسى نفسه عليه السلام سيحكم بدين محمد. فإذن هو ظاهر على الأديان كلها، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وكفى بالله شهيدا جل وعلا، هو شهيد على ما في قلوبكم، وشهيد على هؤلاء الكفار المنكرين للنبي عليه الصلاة والسلام والصادين له عن البيت الحرام، فهذا وعيد لهم. حتى رفضوا أن يكتب محمد رسول الله في الصلح، ورفضوا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فالله رد على كل الطوائف، وأيضا فيها تشريف للرسول، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم ختمها بالخاتمة العظمى، سبحان الله، يعني هذه أعظم خاتمة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفيها رد أول السورة على آخرها وآخرها على أولها، دائما السورة تكون يعني شيء واحد، يرد آخر على أوله وأول على آخر. فقال في آخر آية محمد رسول الله، مبتدا وخبر، يعني هو محمد رسول الله، هو محمد رسول الله اللي بين أظهركم، هو محمد، اسمه محمد وهو محمود على كل حال، وهو رسول الله. فبين صدق الرسول في رؤياه، وبين صدق رسالة، واطمأنة نفوس المؤمنين، ونوه بشأن الرسول، ونوه بالمؤمنين، سبحان الله العظيم، بعد ما زكاهم، بعد ما أصابهم الكآبة العظيمة، حتى أنهم في الحلق ما كادوا أن يحلقوا، كآبة عظيمة، لكن الكآبة هذه آخر ما في النفوس، خليه يخرج. وبعدها الاسترسال التام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله. ثم زكى الذين معه، قال والذين معه، والذين معه، المعية هنا تدل على أنهم يلازمونه، يلازمون سنته، ويلازمون مرضاته، ليس فقط معية أنهم يصحبونه. الصحبة كان فيهم منافق، وفيهم ضعيف إيمان، وفيهم أعراب، وفيهم، لكن الذين معه يعني الذين يحفون به، كما سيأتي في الأمثلة التي ضربها الله عز وجل في التوراة والإنجيل. والذين معه، هذا في ثناء على الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، سبحان الله، وصفهم بصفتين متضادتين، شدة ورحمة، الشدة في موضعها والرحمة في موضعها، معناه أصالة الرأي وجودة المعدن وحكمة العقول. لأن بعض الناس يسترسل مع جبلته مع كل الناس، يعني مثلا هو في ضعف، يكون ضعف مع الكفار، مع المنافقين، مع الفساق، مع ويظن أن هذه رحمة، أو يكون هو جبلته فيها شدة وفيها قسوة، يكون حتى مع والده في قسوة وفي شدة، ومع أبنائه ومع كذا، عرفت كيف؟ هذا ما يدل على جودة المعدن، يدل على استرسال مع الجبلة، مع الفطرة اللي فطر عليها. لكن هؤلاء لا، هؤلاء سبحان الله تجد أشد ما يكون، وألين ما يكون، وأقسى ما يكون، وأرحم ما يكون في نفس الوقت، مع الكافر شديد، ومع المؤمن رحيم ومحب، سبحان الله. هذا يدل على أنهم أتوها عن عمد، وعن احتساب، وعن بصيرة، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الذين معه المصاحبة الكاملة، مثل قول عز وجل وقال الله إني معكم، والمراد أصحابه كلهم، وبالأخص أهل الحديبية، وبالأخص أهل الحديبية، لكن الذين معه يعني المعية الخاصة هنا. ولذلك يوم حنين يوم حصل الفرار إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وكان جهوري الصوت؟ ينادي من؟ ها؟ الجيش كثير في 12,000، هل قال نادهم كلهم؟ وإيش قال؟ قال يا عباس نادي من؟ قال يا عباس قل يا أهل السمرة. أتدرون ما السمرة؟ شجرة الحديبية، يا أصحاب السمرة. فالعباس جهوري، والناس كانوا منحدرين، تخيل الإبل ترى بعضها إذا يساعد بعض في الفرار، الإبل والخيل إذا شافت فيه انهزام هي أصلا تزيد من عجلة، حتى إن صاحبها ما يقدر يمسكها، خلاص يكون مثل السيل الهادر. حتى قال بعض الحدثاء الإسلام قال والله لا يردهم إلى البحر، من الطائف يعني من حنين ما يردهم إلى جدة، كأنهم سيل هادر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت والله ما تحرك، ومعه طائفة من الذين معه، قال يا عباس صح فيهم قل يا أصحاب السمرة الذين بايعتموه على الموت، شف فضل الحديبية. فقال العباس وكان جهوري يسمع ما بين الجبال، فقال يا أصحاب السمرة، قال والله ما سمعوا هذا النداء حتى عطفوا عليه، عطف الإبل على أولاده، حتى إن بعضهم ما استطاع أن يرد راحلته فطفر من فوق الراحلة وتركها لو ما يردها للبحر، ورجع هو على قدميه. يا أصحاب السمرة، يا من تزكيتم تزكية عميقة في طاعة الرسول ولا تتركوه في كل حال، ارجعوا يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب السمرة. هكذا كان النداء في حنين، لا إله إلا الله. فيقول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشديد هو موصوف بالشدة المعنوية وليست شدة الجسم، لا، شدة معنوية يعني صلابة المعاملة وقسوة المعاملة. قال تعالى عن خزان النار، نعوذ بالله من النار، عليها ملائكة غلاظ شداد. الشدة على الكفار هي الشدة في قتالهم، إظهار العداوة لهم، وهذا وصف مدح للمؤمنين، لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم فئة الحق، هم الذين ينشرون الإسلام، فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله، الحب في الله، البغض في الله، وهم كانوا أقوى المؤمنين إيمانا لأن أنوار النبوة قريبة منهم، فهم يقتبسون من روح النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانت أرواحهم وقلوبهم مشرقة، فكان بين قلوبهم وقلوب الكفار تمام المضادة. يعني نحن الآن يدخلنا بعض الخور بسبب المعاصي، بسبب أن الضياء اللي في القلب أضعف، فلذلك قد يأتيك خور، لكن لو كان قلبك يعني تمام المضادة يعني تمام النور، شوف عاصم بن ثابت في السيرة أقسم أن لا يمس جلده جلد مشرك، شفت يعني تمام الشدة، قال جلدي ما يمس جلد مشرك أبدا، ولذلك حمى الله له جلده بعد موته. فالشاهد أنهم كانوا فيهم شدة، لكن الشدة هذه ما كانت تخرج عن المسار، كانت مضبوطة بالشرع، فما كانوا يعني أذى فيهم أذى أو فيهم اعتداء أو فيهم بغي، لا، كان لا يغدر بمن غدر ولا يخون من خان ولا يمثل ولا يغل ولا ولا ولا، لكن في قلبه في تمام المضادة، ما بينه وبين عداوة تمام المضادة، حتى مع الأب والابن والقريب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم عاد الشدة مع الكفار لها أحكام في الفقه، بعضها واجب بعضها مندوب بعضها مباح كذا، هذه تبحث في الفقه. واقتبسوها من شدة النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الدين، شدة على الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد في إقامة الدين، ولكن كان أيضا رؤوف رحيم وكان حليم وكان رفيق عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال رحماء بينهم، من رسوخ الإيمان فيهم أصبح الإيمان هذا أقوى رابطة، وهذا أيضا نحن الآن من ضعف الإيمان اللي عندنا ممكن نقدم رابطة النسب أو رابطة البلد أو رابطة الدولة أو رابطة على رابطة الإيمان، لكن الصحابة رضي الله عنهم جيل ما يتكرر، جيل لا يتكرر، من رسوخ الإيمان في أعماق أعماق أعماق القلوب أصبح رابطة الإيمان اللي تربط المؤمن مع المؤمن هي أقوى رابطة، تذوب عندها كل الروابط. ولذلك التابعين قيل لهم زوجوا فلان المولى وفلان العتيق وفلان، قالوا ما نقدر، قالوا طيب الصحابة زوجوا بلال، تدرون زوجوا بلال من؟ أخت عبد الرحمن بن عوف من كرائم كرائم قريش، وزوجوا سالم مولى أبي حذيفة، زوجوا هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة يعني بنت سيد الوادي، فقالوا الصحابة وصلوا إلى إيمان ما نبلغه الآن. فالإيمان يذوب يذوب كل الروابط حتى تبقى الرابطة الحقيقية اللي تنفعك في الآخرة عندما تتقطع الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، فكانوا رحماء بينهم. الصحابي سبحان الله يحب الصحابي حب لا يعلمه إلا الله. وأيضا نرجع للسيرة، والله يا أخوان لو شفتم في السيرة كيف الأخوة اللي بينهم والتلاحم والتراحم والمحبة، يعني شيء شيء شيء فوق الخيال. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما مات جلسوا سنين 60-70 سنة هم كل ما ذكروا سعد بن معاذ يبكوا من محبتهم، يعني مات بعدها أبنائهم وآبائهم وأهلهم وأخوانهم ما يبكونهم كما يبكون سعد بن معاذ. أنس بن مالك هو شيخ كبير، جاء رجل طويل وجميل وعريض يعني لهيبة، فقال من أنت يا ابن أخي؟ قال أنا واقد ابن عمر ابن سعد بن معاذ، يعني حفيد سعد بن معاذ. قال إنك لشديد الشبه بسعد بن معاذ، ثم أخذ يبكي بكاء بكاء حتى رحمه بعد موت سعد ب70 سنة أو 80 سنة، لأنه مات هو عام 93 أنس بن مالك، يوم شاف حفيده يشبه بكى بكاء شديد. فبينهم تراحم، وعائشة تقول والله كنت في حجرتي وأميز بكاء الصديق من بكاء الفاروق على سعد بن معاذ، وهم عند في موضع الجنائز وهي في حجرته، أميز بكاء الصديق من شدة ما بكى. فهم كانوا رحماء. لماذا الرحمة هذه؟ لماذا المحبة؟ يعني اللي جامعني أنا وياك الإيمان، الرسول، الجهاد، الهجرة، الخير، الآخرة، الباقي كله يذوب، كل هذا يذوب، سبحان الله العظيم. فمدحهم الله أن فيهم خلتين متضادتين، لماذا؟ لأنهم يتصرفون بالحكمة، يضعون الشيء في موضعه، فما ينساقون مع الجبلة، ما ينساق مع الجبلة، قد يكون بعضهم شديد في جبلته لكن إذا وجد أخوه تجد رحيم. ثم قال تعالى يمدحهم، سبحان الله، كافأهم الله في الحديبية، صحيح أن زكاهم زكاهم زكاهم، ثم كافأهم كافأهم كافأهم، رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم أثناء عاطر سبحانه، وبشرهم وغفر لهم. يعني الحديبية هذه شيء شيء، والله أنها هي الفتح النبوي. يقول أن الصحابة يقول أنتم تعدون فتح مكة فتح، حنا والله كنا نعد الحديبية هي الفتح المبين، على ما أصابنا فيها من التزكية، لكن هي الفتح المبين. فقال تعالى بعد ما مدحهم بهاتين الصفتين قال تراهم، يعني أي وقت كلما شئت أن تراهم تراهم، تراهم في أي حال، ركع سجد لا إله إلا الله، رحماء بينهم. ثم فجأة قال تراهم، يعني لغير معين، مو بواحد منهم، كلهم، كل من تتأتى رؤيته منهم تراهم ركعا سجدا، يعني ثناء عليهم بشدة إقبالهم على أفضل العبادات التي تزكي النفوس وتستخرج كل ما فيها من دغل، الصلوات المفروضة والنافلة. فالصحابي لا تشاء أن تراه راكعا أو ساجدا إلا رأيته. فكلمة تراهم هذه ثناء من الله وإيماء أن الله حقق لهم ما يبتغونه. يقول تراهم ركعا سجدا في ليل في نهار، كل ما حصل فراغ من هجرة ولا من جهاد ولا من علم تراهم ركعا سجدا، والله هذا وربك الثناء. ثم قال ما الذي يحملهم على ذلك؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني إنما يطلبون الفضل والرضوان من الله عز وجل. وفي هذا دليل إن الله حقق لهم الرضوان، وهو قد رضي عن أصحاب الشجرة، يعني لما أثنى عليهم أنهم يبتغون هذا الشيء معناه أنهم حصلوه، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي أيضا إشارة أيها الإخوة أنها درجتين، دائما العابد عنده درجتين، في عابد يبتغي الفضل دائما وهذا حق، يبتغي الأجر يبتغي الجنة يبتغي كذا، هذا حق. وفيه عابد يعني تعدى مرحلة الفضل، إنه يطلب الفضل ويطلب الرضوان، يعني أهم شيء عنده أن يرضى سيده، هذا آخر شيء عنده، أن يكون سيده راض عنه، أن يكون سيده راض عنه، بمعنى هو عبد وليس أجير، عبد، عبد محب لسيده تمام الحب. فهو يبتغي دائما أن يرضي سيده، أي موطن يشعر أن الله يكون أرضى له سيكون فيه، ولو أن يهراق دمه ويعقر جواده ويفارق أهله ويذهب ماله، فهو يبتغي الرضوان. هذه مرحلة متقدمة، إن يكون همك دائما أن ترضي سيدك، وقطعا سيأتيك الفضل، بل سيأتيك الفضل مضاعف. ليش؟ حتى ما تنجرف إلى مسألة يعني المشاحة مع الله عز وجل. أنا والله أصدقكم القول إني أتأذى من بعض الرسائل اللي تأتينا في وسائل التواصل، يقول لك 5 دقائق تحصل 50,000 حسنة، و6 دقائق تحصل كذا وكذا، و7 دقائق، يتعاملون مع الله تعامل الأجير. لا يا أخي مو بكذا، صحيح إن الله إن فيها أجر وضع، لأن الناس نفوسهم يعني دائما تبغى الجائزة، تبغى المكافأة، تبغى كذا، هذا ما في شك، وصحيح إنه حق، لكن لا مو بكذا، أنت اعبد الله عز وجل لكي يرضى عنك، وثق كما قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء بل ستجدونها مضاعفة. طيب يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ثم قال تعالى مدح ثم مدح، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، السيما العلامة تعرفهم بسيماهم، من أثر السجود. يقول أنت لا شفت الصحابي عرفت من أثر السجود، ليس معناه أن الجباه منتفخة ولا هذا، هذه قد يوجد في بعضهم، يمكن البشرة تختلف، أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ماء وطين، وبعضهم تجد آثار التراب في جبهته، هذا ممكن، أو حتى آثار السجود ممكن هذا، وفسر به بعض السلف أنه ممكن يحصل بدون تكلف، لأن في ناس يتكلفونها، ولذلك قال بعض الصحابة والله أنا نسجد وما طلع في جباهنا كما يخرج في جباهكم. الخوارج بالذات كان مشهورين بهذا، في جباههم مثل ثفنة العنز أو مثل ركبة العنز، كأنهم يتعمدون يعني. لا، هو قد يخرج أثر محسوس، هذا واحد، لكن في أثر أعظم منه، وفي ثالث أعظم أعظم، كلها من السيمة. الأول الأثر المحسوس في الجلد، الثاني النور، يعني ترى السجود وصلاة الليل خاصة يعني لها أثر، والله أن لها أثر، والله لها أثر عظيم عظيم. أي واحد له أدنى فراسة يروح الدوام الصباح يعرف اللي صلى الفجر واللي ما صلى الفجر ولا لا، لو ما عندك إلا فراسة ضعيفة جدا تعرف من زملائك من اللي يصلي الفجر ومن اللي ما يصلي، واضح في وجهه، واضح. فالصلاة لها أثر، سبحان الله، الرضا يخرج يفيض على الوجه والنور يفيض، وكل ما كان الإنسان عاد، وإذا خلى بربه في آخر الليل هذا أعظم وأعظم، كما قال الحسن خلوا بربهم فألبسهم من نوره، كل ما تخلو بربك يلبسك من نوره جل وعلا. فهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الثالث يوم القيامة، يوم القيامة تكون وجوههم كالبدر، كالقمر ليلة البدر، يعني وهم أول زمرة يدخلون الجنة أهل الصلاة، هذا يعني تعرفهم في الموقف يوم القيامة من أثر السجود، الله تعرفهم من أثر السجود. فهي 3 درجات كلها تصلح في هذا التفسير. ثم قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني المثل هو الحالة العجيبة وكذا. في التوراة هذا مثله أنهم دائما بهذا الشكل، سبحان الله العظيم. وفي مقدمة الدارمي فيه نقل من التوراة، نقل كعب الأحبار أنه قال يأتزرون على أوساطهم ويتوضؤون على أطرافهم وأناجيلهم في صدورهم وكذا، ويقرؤون القرآن وليسوا فحشا ولا صخبا في الأسواق ولا ولا. فيه وصف لهم في التوراة. طيب في نبغى مثلهم في الإنجيل، مثلهم في التوراة واضح، مثلهم في الإنجيل هذا ابتداء كلام، ومثلهم في الإنجيل لأن بعض القراء يقرأها كذا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ثم يسكت. لا، مو بكذا. مثلهم في التوراة المتقدم، الآن بدأ كلام جديد، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، سبحان الله العظيم. الأرض الطيبة إذا وضعت فيها حبة تنبت لك 100 حبة، 100 سنبلة بعد، في كل سنبلة 100 حبة، وإذا وضعت فيها نواة تخرج لك نخلة عظيمة. أخرج شطأه، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني تفرع الفراخ من الحبة. والشطأ هو الفروح، الشطأ هو الفراخ، الشطأ هو الفراخ، فراخ الزرع وفروع الحبة وكذا. كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني قواه، سبحان الله. النخلة الآن إذا جالها فراخ تقويها وتثبت وتعينها على الحمل. وآزره من المؤازرة، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، يعني غلظ، فاستوى على سوقه، على ساقه، يعني يعجب الزراع. هذا وصف عظيم جدا، يعني ساق مثلا ساق السنبلة إذا خرجت فيه الأغصان من هنا ومن هنا ثم ثبتت فيه وتوازنت معه يكون ثابت جدا، ثم يخرج الخير الكثير. الشجرة كذلك، النخلة كذلك. هذا مثلهم في بداية الإسلام، كانوا ضعفاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف ودين الإسلام ضعيف، فهم كانوا معه حتى استغلظ واستوى على سوقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما آزروه استغلظ أمره واستوى على سوقه. فكأنه والله أعلم يشبه المؤمنين الأوائل أبو بكر وخديجة وعلي وعمار وبلال ببذرة ضعيفة، البقلة ضعيفة، ثم أتى الله بالشطأ وخاصة الأنصار، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعني أي زارع يشوف الزرع يعجب منه إن خلاص وصل الغاية. ثم قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، هذا والله أعظم ثناء على الصحابة خاصة، أنهم غيظ للكفار إلى قيام الساعة. والله كل من في قلبه شعبة من الكفر ما يجد إلا الصحابة يروح أما يتكلم عليهم ولا يستهزي ولا سبحان الله العظيم، جعلهم الله غيظ للكفر. ولذلك أي واحد يغتاظ من أي واحد من الصحابة اعرف أن في قلبه شعبة من الكفر، قد لا يكون الكفر الأكبر لكن في قلبه شعبة. ولذلك يقول الزبيري صاحب الإمام مالك، يقول كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجل يتنقص أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فقال مالك، أو شيء قرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله، قرأها إلى قوله ليغيظ بهم الكفار، ثم قال الإمام مالك من أصبح من الناس في قلبه غيظ أو حقد أو شيء على واحد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد أصابته هذه الآية، فقد أصابته هذه الآية. تفقد قلبك، أحد في قلبه غيظ على حسان، واحد في قلبه غيظ على أبي هريرة، واحد في قلبه غيظ على معاوية، واحد في قلبه غيظ على عمرو بن العاص، واحد على المغيرة بن شعبة، واحد على فلان ولا على فلان. انتبه، الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من اغتاظ منهم ففي قلب شعبة من الكفر. ثم قال عز وجل والله إن الصحابة أعطوا في هذه السورة ما لم يعطوا في سورة مثلها قط. ثم قال وعد الله، يعني بعد الثناء والمدح والرضا عنهم، وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني بدأ السورة بماذا؟ بالمغفرة، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، وختمها بالمغفرة لهم خاصة. وهذا لا ينافي المغفرة لباقي المؤمنين والذين يعملون الصالحات، هذا في القرآن كله، لكن الصحابة هم خيرة المؤمنين. فلذلك يا الأخوة أعطوا سورة الفتح قدرها، تراها والله تزكية عميقة لنا الآن، مو بالصحابة، الصحابة خلاص نالوا نصيبهم وطهرت قلوبهم ورضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر، يكفيك الرضا أعلى الدرجات، يعني خلاص أدبوا فتأدبوا. لكن تراها هي ليست في قوم كانوا فبانوا، هي فينا نحن، نسترسل مع الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء اللي فيه عجلة نتركه، نتأنى، نتثبت، نتصبر، نتبصر، نحب الصحابة، نقرأ سيرهم، نعيش معهم. هذا الفتح. اسمعوا في السيرة غزوة الحديبية ثم ارجعوا واقرأوا الفتح واقرأوا تفسيرها وستجدون العجب العجاب. نسأل الله عز وجل في عصر الجمعة أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزكينا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجمعنا مع نبيك ومع أنبيائك ومع أصحاب نبيك ومع أصفيائك وأوليائك في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم انفعنا بمحبتهم يا رب العالمين، اللهم انفعنا بمحبتهم، اللهم انفعنا بمحبتهم يا حي يا قيوم، وزدنا في ذلك. اللهم اجعلنا من الأشداء على الكفار الرحماء بيننا يا حي يا قيوم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح النية والذرية. اللهم نسألك العافية مع الشكر، اللهم نسألك العافية مع الشكر يا حي يا قيوم. اللهم اكفنا شر الأشرار ومكر الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل المنكر والمعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم. اللهم تولنا في من توليت، واعف عنا وعافنا يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد.